الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أحمده حمد ذاكر شاكر مخبت لربه الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الرسول المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه أهل الهدى ونجوم الدجى. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فيا معاشر السادة قدتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يحكى عن رجل حكيم أنه وهو على فراش الموت جمع أولاده يوصيهم الوصية الأخيرة وقد جعل فيها عصارة تجاربه في هذه الدنيا، فكان من جملة ما قال لهم: يا أولادي، أني لما كنت في ريعان الشباب ومقتبل العمر متوقداً حماساً لخدمة دين الله عز وجل وأمة الإسلام، عاهدت الله عز وجل وقد رأيت واقع أمتي ينكس هامات الرجال من ذل وهوان وضياع وتشريد وقتل وتدمير، فعاهدت الله عز وجل ونذرت نفسي أن أغير واقع هذه الأمة، وعملت لسنوات طويلة عملاً دؤوباً دون كرن أو ملل، وأنا أسعى لتغيير واقع الأمة، ووقفت على رأس 10 سنوات من العمل لأجد ما الذي أو لأبحث عن الذي حصلته في تلك السنوات الطويلة، فإذا بي أرجع خالي الوفاض ولم أحصل شيئاً بعد عمل دؤوب طويل. فقلت في نفسي: لعلي وسعت دائرة التغيير على طاقتي وعلى قدرتي، فلا بد من تضييق هذه الدائرة، ولا بد أن أعمل وفق طاقتي وقدرتي. فضيقتها وعاهدت الله مجددا أن أسعى لتغيير بلدتي التي أعيش فيها وأنتمي إليها، وعملت كذلك سنوات طويلة عملا دؤوبا دون كرن أو ملل. ثم وقفت على رأس تلك السنوات الطويلة أجد ما الذي حصلته وما الذي غيرته، ولكنني أيضاً رجعت بخيبة أمل، وجدت أني لم أستطع تغيير شيء من أهل بلدتي. فقلت: لا بد من تضييق الدائرة مرة ثانية. فضيقتها وعاهدت الله أنني سأغير عائلتي التي أنتمي إليها، وعملت كذلك سنوات طويلة، ولكني أيضاً لم أرجع من ذلك بشيء. ضيقت الدائرة مرة ثالثة وقلت: سأغير عائلتي التي أنا مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل، ووجدت أن قطار التغيير قد فاتني كذلك، وهانذا على فراش الموت أكتشف أنه كان يجب علي أن أبدأ بالتغيير من نفسي لأغيرها بعد ذلك، وأغير أسرتي وعائلتي وبلدتي وأمتي. ابدأ بنفسك. الخطوة الثانية من خطوات التغيير في طريق التغيير الذي بدأنا الحديث عنه في الخطبة الماضية، والذي سنتابع الحديث في هذه الخطبة بمشيئة الله تبارك وتعالى، يأتي ذلك بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اجعلها خطبة خالصة لوجهك الكريم في ميزان حسنات من تكلم بها ومن سمعها ومن بلغته يا رب العالمين. ولكن قبل البدء بالحديث عن طريق التغيير في خطبته الثانية، لا بد من حديث عن أصل يعنينا جميعا وما نراه على شاشات الفضائيات من تجرؤ اليهود على مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، عندما تجرؤوا فأغلقوه في وجوه المصلين الساجدين المرابطين، وما أغلقوه في وجوه المصلين إلا وقد أيقنوا أن أمة قد أغلقت عقولها وقلوبها عن مسرى نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن أمة الإسلام قد انشغلت بقتل بعضها لبعض وقد انشغلت عن مقدساتها. لا بد أن أذكر نفسي وإياكم بكلمات قليلة أن قضية الأسرى لا تعني إخواننا الفلسطينيين فقط ولا تعني العرب فقط، بل هي قضية كل مسلم يفهم شيئا من دين محمد صلى الله عليه وسلم ويعلم أن قضية الأقصى إنما هي عقيدة مبثوثة في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وأن المسجد الأقصى إنما هو مصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان منه المعراج إلى السماوات العلى، وأن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين للمسلمين، وأنه ثالث الحرمين التي لا يشد الرحال إلا إليها. ولا بد أن أذكر نفسي وإياكم أن المسجد الأقصى والقدس إنما هو ميزان لهذه الأمة، يعني أن المسجد الأقصى طالما أنه في خير وفي عافية وأنه تحت رعاية المسلمين فهذه إشارة على أن أمة الإسلام في خير وعافية وأنها في قوة ومنعة، وعلى الضد من ذلك إذا كان المسجد الأقصى في خطر وإذا كان يعاني ويئن من وطأة اليهود ومن شايعهم ومن كان عونا لهم، فهو دليل على أن أمة الإسلام في خطر وأنها في ذل وهوان وضياع. وما التاريخ الذي مضى بعقوده وقرونه إلا خير دليل وخير شاهد على ما نقوله أن المسجد الأقصى إنما جعله ربي تبارك وتعالى ميزانا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما نعيشه من شدة وحرب وضنك وبلاء في الشام وما يعيشه أهلها من بلاء وتشريد، فإن ذلك لا يعفيهم أو لا يعفيهم من مسؤولية المدافعة عن مقدساتهم وعن مسرى نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن يسعى كل واحد منهم على حسب طاقته وعلى حسب ما أقامه ربنا تبارك وتعالى من مقام ومن تكليف، أن يسعى جاهدا للتخفيف عن مسرى نبيه صلى الله عليه وسلم بدعاء صادق في جوف الليل أن يحرر ربي تبارك وتعالى أقصانا بتغيير صادق يبدأه كل واحد منا بنفسه، وهو موضوع خطبتنا الذي نرجع إليه لا تهميشا لموضوع الأقصى، ولكنه بدء صادق بتحرير مصر نبينا عليه الصلاة والسلام، بتحرير الأقصى عندما يغير كل واحد منا نفسه صادقا بطريق التغيير. ابدأ بنفسك إذا أردت تغييرا صادقا، إذا أردت أن تغير واقع الأمة وأن يعود للأمة مجداً تليداً وعزاً أكيداً بعد نية صادقة، ابدأ بنفسك. كلما سمعنا حديثاً عما يصيب الأمة من هم وغم ونكد من تصنيف أعداء عليها، سمعنا في مقابل ذلك من يرفع عقيرته ويلقي باللوم على عدو خارجي أو محتل داخلي، على عميل يريد الكيد لهذه الأمة أو على حاقد يريد شرا بهذه الأمة، يلقي باللوم على مؤامرة كونية لنرتاح بعد ذلك من مسؤولية التغيير، لئلا نلقي بالتبعات على أنفسنا. نرى كل يوم من يلعن النصوص ويلعن آكل الحرام ثم بعد ذلك تراه وللأسف ربما كان واحدا منهم وهو لا يشعر. نرى كل يوم من يدعي ألما لواقع أمته وألما لما يصيبها من هم وغم ثم إذا عاد إلى نفسه صادقا كان من أول المساهمين في نزول البلاء على هذه الأمة. نرى كل يوم من يتكلم عن عيوب الناس ولكنه حمل من العيوب ما يفوق عيوب كل الناس مجتمعين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال فيما روي عنه: يرى أحدكم القذى أي الوسخ الصغير في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، أي يرى عيبا صغيرا ابتلي به أحد إخوانه ولا يرى العيب الكبير أو العيوب الكثيرة التي وقع بها ولكنه يتحدث عن عيوب إخوانه. نراه يتحدث ويرفع صوته أنه يريد تغيير واقع الأمة وأن واقع الأمة يجب أن يتغير وفي كل الاتجاهات، ولكنه ينسى الجهة الأهم وينسى الجهة الأخطر ألا وهي جهة نفسه التي بين جنبيه والتي كلفه الله عز وجل أن يغيرها إذا أراد التغيير صادقا من نفسه ومن قلبه، لأن أولى خطوات التغيير بعد النية الصادقة أن يبدأ المتكلم بنفسه وأن يبدأ المستمع بنفسه ليغير نفسه فيغير واقع أمته بعد ذلك. رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه الذي جعله ربي تبارك وتعالى أسوة حسنة للمؤمنين الصادقين لما رأى واقع قومه من عبادة لأصنام وشرك وضلال، بماذا بدأ يا معاشر السادة؟ بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام، اعتزل قومه في غار حراء، اعتزل تلك الأصنام وهاتيك الآلهة المزعومة وأبغضها في الله عز وجل قبل أن يحدث قومه عن ضلالهم وغيهم وشركهم بالله تبارك وتعالى. كان صادقاً قبل أن يقول للناس اصدقوا، وكان أميناً قبل أن يقول للناس كونوا أمناء، ولما يأتيه الوحي بعد، فلما نزل عليه وحي السماء وأمره بأن يغير واقع قومه وواقع الأمة، كان ذلك التغيير الذي أدهش الورى بسرعته وأدهش الورى بشموله لكل جوانب الحياة، لأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم علمنا أن يبدأ كل واحد منا بنفسه، فقال فيما رواه مسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، إذا أردت صدقة فابدأ بنفسك، وإذا أردت تعليماً فابدأ بنفسك، وإذا أردت تزكية وطهارة فابدأ بنفسك. وهذا ما عبر عنه الشاعر بقوله: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، يصف الدواء للثقال وللضنا كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا من ومن الرشاد عديم، وأنت من الرشاد عديم، ابدأ بنفسك فانهيها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويهتدي بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، عار عليك أن أحدثكم عن التغيير ولما أتغير بعد، وعار علينا أن نطالب الأمة بأسرها أن تتغير وواحدنا لم يغير نفسه بعد، وبعد العار أيها الإخوة مقت من الله عز وجل، شدة البغض: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، عار ومقت من الله، ويكون صاحبه في قعر جهنم ولو تكلم ما تكلم عن التغيير. روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجاء بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل جهنم يقولون: ما لك يا فلان، أما كنت تأتي تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كان يطالب الناس بالتغيير ولا يتغير، يأمر بالمعروف ولا يأتمر، وينهى عن المنكر ولا ينتهي، يتكلم عن المصاب النازل بالأمة وهو من أول المساهمين في نزول ذلك المصاب. لذلك كان قول سيدنا شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام قومه قبل أن يأمرهم أنه بدأ بنفسه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. بدأ بنفسه يعلمنا أن كل واحد منا مسؤول عن نفسه أن يغيرها وأن يعلمها وأن يصلحها وأن يهذبها، بعد ذلك يتعدى بالتغيير إلى واقعه، إلى واقع أمته. وكذلك العاقل اللبيب الحصيف يعلم أنه مسؤول في قبره ماذا قدمت وماذا أخرت، لم تسأل عن الناس، مسؤول في لقائه ووقوفه بين يدي الله عز وجل ماذا قدمت وماذا أخرت، فيسعى لإصلاح نفسه أولا، ثم ينطلق بعد ذلك إلى الناس ثانية ليجد أذنا صاغية وقلبا واعيا، يكون بذلك عندما يغير نفسه ويهذبها ويعلمها خادما لنفسه وخادما لأمته. وقد ورد في بعض الأمثال الصينية أنهم قالوا: لو أن كل واحد منا نظف أمام بيته لتنظفت المدينة، لو أن كل واحد منا أصلح نفسه لصلحت الأمة، غير نفسه لتغير واقع الأمة. كلنا نستطيع ذلك يا معاشر السادة، لأنه تكليف من الله عز وجل، وربنا تبارك وتعالى أخبرنا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. أنت تستطيع أن تغير نفسك وأن تغير قلبك وأن تغير أفكارا ربما كانت حملت من البلاء ما حملت. أما إذا كنا لا نريد التغيير وأردنا أن نتحدث ونرفع عقيرتنا، وكل منا يجلس في مجلسه يتكلم عن واقع الأمة وهو لا يغير نفسه، كان كل واحد منا دون استثناء من محدثكم إلى أعلى رجل فيكم وكلكم على خير، وهذا ظننا بالمسلمين، ولكننا إن لم نغير كنا مساهمين في بقاء واقع الأمة على ذل وهوان، كحال تلك القرية التي علمت أن السلطان قد أوفد إليها واليا يتفقد شؤونها. اجتمع أهل الحل والعقد في تلك القرية، ماذا سنقدم للوالي من هدية عربونا عن محبتنا له ووفائنا له ولسلطانه؟ علموا أن السلعة المنتشرة أو الرائدة في بلدتهم وقريتهم إنما هي العسل، فقالوا: نقدم له برميلا من العسل، ولئلا يكون الحمل ثقيلا على واحد منا يساهم كل واحد من القرية بكأس صغير من العسل. صدر الأمر لكل أهل القرية ليقدم كل واحد منكم كأسا صغيرا من العسل فنقدمه للوالي مندوب السلطان إلينا. يقول الواحد منهم من تلك أهل القرية: ما علي، إن ملأت فنجاني أو كأسي بماء ووضعته في ذلك البرميل دون أن يشعر أحد من أهل القرية، إنما هو كأس صغير لا يؤثر على برميل من العسل. حمل البرميل للوالي هدية من أهل تلك القرية ليفاجأ أنهم قد قدموا له جميعا برميلا من الماء، كل واحد من أهل تلك القرية ساهم في سواد وجه أهل قريته أمام والي السلطان ومندوب السلطان. ماذا قدم؟ لم يقدم إلا كأسا من الماء، ولكن الماء لما اجتمع كان سببا في سواد وجه أهل القرية بأجمعين، كل ساهم لما لم يسعى لتغيير نفسه. وكذلك واقع أمتها، إذا لم أغير نفسي من خطيب إلى إمام إلى واعظ إلى مذكر للناس إلى متكلم إلى كل واحد من أبناء بلدتنا وأمتنا، فإننا سنكون مساهمين لبقاء حال يمكس هامات الرجال ولسواد وجه أمام الله وأمام الناس. عافانا الله وإياكم من سواد الوجوه، هي مسؤولية كل واحد منا أن يبدأ بنفسه. ابدأ بنفسك إذا أردت تغييرا صادقا لهذه الأمة. ثم الخطوة الثالثة: لا تستعجل، هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في الخطبة القادمة بمشيئة الله عز وجل، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.